وأمطرنا عليهم مطرا. طب أمطرنا ما هي فيه مطره وأمطرنا عليهم مطرا. طب وجاب المصدر ليه؟ أما قال لك عشان ما تفهمش إنه مطر زي اللي بينزل بالماء ده، لأنه إيه هيقول أمطرنا عليهم حجارة، فلما يقول مطرا يعني اتنبه لأنه مش مطر ده، ده مطر ثاني، يعني مطر نوع إيه؟ نوع حجارة من سجين مسومة عند ربك إيه؟ للمسرفين، وما هي عن الظالمين بإيه؟ ببعيد في السورة الثانية. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إيه يعني انظر؟ أي اعتبر يا من تسمع هذا النص وهذه القصة بأن الله لا يدع المجرمين يصادمون دعوة الله على لسان إيه؟ على لسان رسله. كيف كان عاقبة المجرمين؟